الحد ولا صحيح يا ونعيب يا ربي. وهدي الدنيا وحد ما دريب حد ولا صحيح يا ون عيب يا ربي ربي سيدي. وجربت بالقرب والبعاد وجربت بالقرب والبعاد لقيت كل عداك الاحباب ويا ربي. شيل معون السعد شيل والخيب معون السعد والمليح محروق بالنار والهيب ربي. يا مدرى الوقت والزمان فسد ولا من أصله خيب ويا ربي الحبيب. ويبكي قليل الكتاف ربي ويبكي قليل الكتاف وما اللي بكتافه واش تعني. ماشي أنا اللي بغي ماشي أنا اللي بغيت أخويا. ربي بغاني ودي بليت ربي بغاني ودي بليت وزدوا عذابي يا أحمد. ماشي انا اللي بغيت ماشي انا اللي بغيت انتم اسبابي. ربي بغاني ودي بليت ربي بغاني ودي بليت وزدتوا عذابي يا احباب. ماشي انا اللي بغي ماشي انا اللي بغي انتو بس بغي. ربي بغالي ودي بلي ربي بغالي ودي بلي انتو زدو عذابي يا احمد. ماشي انا اللي بغيت، ماشي انا اللي بغيت، انتو بس ما بيه حبي بغني والدبلين، حبي بغني والدبلين، انتو زبت وعدة بيا انا مودي راحوا يا ربي اخويا وزهري في بلاد العديان، وزهري في بلاد العديان، زادوا له جدا جنونه يا ربي. ماشي انا اللي بغي، ماشي انا اللي بغي، انتو بس ما بي ربي بغني والدبلي، ربي بغني والدبلي، انتو زادوا عدابي بيبقى.